بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء والسلام، أو إزاي الرجاء بيوصل لسلام، والسلام الداخلي بيغذي الرجاء. الاتنين دول مرتبطين ببعض جدا. الأول بس نفكركم إن احنا عايشين في دنيا متوترة جدا دلوقتي. السلام ده عملة نادرة، ما تلاقي واحد عنده هدوء داخلي، دي حاجة نادرة جدا. بعض الناس عندها هدوء خارجي بس جواها غليان برضه، إنما اللي هادي من جوه، هادي القلب، ده بقى اللي فعلا عملة نادرة. لكن في ناس هادية بس تلاقيها إيه؟ مكتومة، يعني هتنفجر في وقت، أو هادية في جو وفي جو تاني مش هادي، أو أفكارها مش هادية، لكن ظاهريا هي بتتكلمش، يجوز انطواء، يجوز خوف، يجوز حاجة تانية. لكن مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عاوزين نوصل لواحد هادي من جواه، وده مرتبط جدا بالرجاء هنشوفه. بيقولوا دلوقتي انه المهدئات بالذات اللي هي في محاولة لتسكين القلب، يعني وصلت الى ارقام فلكية واصبحت اغلى مبيعات في العالم. كان مبيعات الادوية زمان المسكنات او الانتيبيوتكس في حاجات معينه مش من يعني بتتباع كتير، انما النهارده يقال انه في امريكا بالذات عملوا احصائيات، لقوا الماينور ترانكلايزرز اللي هي المهدئات الاوفر ذا كاونتر، يعني يقدروا ياخدوها من غير روشته، اكتر حاجه بتتباع دلوقتي في العالم كله. واظن لقيت احصائيه تانية بتقول ان ربع الامريكان ماشيين على مهدئات، الادلتس يعني الناس اللي فوق العشرين مثلا، ربعهم تقريبا بيعيش على الحاجات. طبعا الأرقام دي موجودة في بلادنا وموجودة كتير وموجودة بأشكال مختلفة، لكن ده يؤكد فكرة ان السلام الداخلي غايب، ان قضية السلام الداخلي أصبحت قضية فعلا مشكلة وغايبة وصعبة، مع ان كلنا حافظين الآية البسيطة بتاعت ايه، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطي، وكل يوم وكل قداس يا ملك السلام أعطينا سلام، وما فيش سلام في أي حد. يعني إحنا مشغولين بيها لكن مش واصلين لها كفاية. من الحاجات اللي بتفقدنا سلامنا التخبط، إن بندخل في حيرة في قرارات كتيرة يومية أو حياتية، ما بتبقاش الأمور واضحة عشان تمشي كده ولا تمشي كده، وده بيفقدنا السلام. زي اللي بيجي في مفرق طرق مش عارف يمين ولا شمال فبيضطرب. القصة دي كترت، أهاجر ولا أقعد، أتجوز فلانة ولا فلانة، أعمل كده ولا أعمل كده، أسيب الشغلانة دي ولا لا، أخد أوفر تايم ولا لا، أشتري ده ولا ما أشتريهوش. كمية الاختيارات والتحديات زادت، وكل ده طبعا على حساب سلام القلب. من الناس اللي بان عليهم قوي هدوء الداخل في مواقف عصيبة قوي موسى النبي. شخصية موسى فيها الحتة دي واضحة قوي. مثلا يقول في عبرانيين 11، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجزاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. هو دخلنا في المواقف المرعبة اللي تهز أجدع راجل، أنه بيتحدى فرعون. ده مين ما يضطربش قدام فرعون؟ ده أنت لما بتدخل قدام وزير ولا مدير ممكن تبقى مشدود شوي، ده داخل قدام فرعون اللي يعامل كإله في الوقت ده وبيتحداه، وهو ما بيضطربش خالص موسى. وبعدين غلبه وتحداه وطلع عند البحر، وفرعون طلع يموته وما اضطربش برضه. ازاي ما بتضطربش؟ طب انت راجل كبير مش فارق معاك يموتوك، والناس دي كلها في رقبتك، طب المسؤولية على الاقل تخليك تضطرب؟ ما بيضطربش، وقف قدام البحر وكأنه بيتفسح. عشان كده هنا يتقال بقى الكلمة الجميلة، تشدد كأنه يرى ما لا يرى أو من لا يرى. هنشوف بقى موسى ازاي وصل لهدوء القلب ده وعلاقته بالرجاء. موسى على فكرة عد على مراحل كتير من طفولته وهو بيدخل في محكات صعبة، كان محكوم عليه بالإعدام وهو طفل، اترمى في قفص كده، وبعدين اتربى في بيت عز، وبعدين دخل في كونفليكت فظيع، صراع فظيع. هو عارف السر من أمه وهو طفل، أنت ابن العبرانية مش ابن بنت فرعون، إنما لازم تفضل في المجتمع ابن ابنة فرعون، هتقول له فرعون يا جده، بس اوعى تنسى أصلك، أنت أمك عبرية. صراع بالنسبة لطفل صراع صعب جدا، إنه يفضل مخبي سر، طفل بيخبي سر ويكبر مع السر، وسر خطير، سر يضيعه، وكبر بيه فرعون. السر ده كان ممكن يعمل له اضطراب نفسي فظيع، ويجوز في الفترة دي كان مضطرب لأنه مش قادر يعلن. وبعدين على سن 40 سنة فاض بيه، أنا هعلن خلاص، أنا أمي عبراني وليكن ما يكون، أنا هتبنى مشاكل اليهود قرايبي، أنا هتحدى. طبعا كان هنا بقى إيه، بيعالج نفسه بنفسه، خلي بالكم كانش في ربنا لسه في الموضوع، كان عملية كده إيه، نزعة قومية يعني بتحركه، فأنا هفضل مع ناسي، أنا اللي عندي دلوقتي القدرة أخلصهم، لأني أنا اللي تربيت في بيت عز، وأنا اللي أعرف السياسة والفروسية وأنا. وفشل طبعا لأنه حاول ينتصر بقدراته، وأكيد اضطرب أكتر من الأول. ولما طلع بقى الصحراء هربان، برضو الهربان ده أي اضطراب نفسي في نفسية هربان، يعني واحد هربان مطلوب القبض عليه، مطلوب للإعدام، ده يجيب هدوء نفسي من فين؟ إنما بقى 40 سنة في الصحراء هدته خالص، بطتته يعني، بردت قلبه خالص. ليه؟ فرعون مات، فرعون اللي كان عاوزه مات واتنسى. أول سنة قلق، 10 سنين قلق، بعد كده خلاص بقى يعني مين موسى ده بقى؟ حياته غنم، وحياته شمس وقمر ونجوم وبهايم، خلاص بقى يعني الطبيعة هدته خالص. لكن برضو ده ما كانش كافي يحط في قلبه السلام. هنشوف السلام دخل قلبه ازاي والرجاء، وعشان كده قدر يقف قدام فرعون ما بيتهزلوش شعرة مهما كانت التحديات. برضو في نقطة جميلة، وصف موسى أنه أكثر إنسان حليم أو وديع. كلمة حليم ووديع ساعات بتتكتب بنفس المعنى في الكتاب، وفي الإنجليش على فكرة في كلمتين، يعني في أحد الترجمات يقول لك The man Moses was very meek، فلقيت تعليق لطيف يقول لك meek does not mean weak، لأنه أغلب الناس بتعتبر الوديع ضعيف أو الحليم ضعيف. الحقيقة غير كده خالص، الوديع هو أقوى إنسان، الحليم ده إنسان قوي جدا لأنه من جواه قوي، لأن القوة مش قوة بدنية ولا صوت عالي. لا، موسى كان 80 سنة مش داخل خناقة، بس موسى انتصر على فرعون ومن غير جيش، لأنه وديع، لأنه حليم، لأنه ما بيتهزش، لأنه بتاع ربنا خلاص، لأنه شاف المسيح بعينيه، لأنه رجل الصلاة، فحط في قلبه وداعة وحلم خلاه قوي جدا، وخلى جواه سلام ينتصر بيه على أكتر موقف صعب. الشطارة اللي احنا عاوزين نوصل له، ازاي يحصل مواقف مستفزة ويفضل الواحد وديع، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. ازاي بالرجاء هيحصل اللي هيحصل معانا كل يوم، في مشاكل، في استفزاز، في ناس متعبة، في مواقف مستفزة، انما تفضل حليم زي موسى وما تتهزش، وبالرجاء تفضل كده تتفرج على الظروف بابتسامة هادية مش بلا مبالاة، وتنجح في كل المواقف اللي تتحط فيه. موسى اللي سنده انه الدنيا كانت واضحة بالنسبة له، كان في مبادئ واضحة جوه موسى مستقرة، الحاجات دي كانت دايما بترد على اي اضطراب ممكن يحصل. والحقيقة متلخصة في 4 افكار او 4 تساؤلات، لو واضحين قوي في ذهننا يا جماعة كلنا هنوصل لحتة السلام الداخلي ده، ما هواش عجب على فكرة لان ربنا عاوز يدهولنا، إنما هي مرتبطة بفلسفة الحياة. 4 قضايا أساسية في حياة موسى. أول سؤال مهم، أنا مين؟ تاني سؤال مهم، أنا عاوز أعمل إيه؟ تالت سؤال مهم، إيه أهم حاجة في حياتي؟ رابع سؤال، هعيش إزاي؟ الأربع أسئلة دول واللي على أساسهم هنكون أربع قضايا دلوقتي هي معطيات السلام الداخلي، وهتلاحظوا كلها مرتبطة بفكرة الرجاء. هنشوفها إزاي الأسئلة دي، لو واضحة إجابتها جوانا جدا هتلاقي كل مرة بتعرف تتعامل مع أكتر موقف مستعب صعب. أنا مين؟ عاوز إيه؟ إيه أهم حاجة؟ دول قريبين لبعض شوية. طب هعمل إيه؟ أول سؤال أنا مين؟ بالنسبة لموسى كان عنده إجابتين، مش كده؟ إجابتين واضحين قوي للسؤال ده. أنا ابن ابنة فرعون، وأنا ابن العبرانية. لو ابن ابنة فرعون يبقى عندي إله، ولو ابن العبرانية عندي إله تاني. لو أنا اخترت ابن فرعون يبقى مرشح أبقى فرعون. طبعا ده امتياز رائع جدا، بس معاه كمية قلق فظيعة، تحديات بقى، تحديات مع أولاد عمي وأولاد خالي اللي كلهم بيتنطحوا على مركز الفرعنة ده. ابن يكابد العبرية الغلبانة دي معناها أنا هقول له يا رب، أكلم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي سكة تاني خالص. هنا شوفوا بولس الرسول وضحها قوي لما قال إيه، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. حدد بالظبط هو عاوز إيه. احنا مشكلتنا الحتة دي تايهة مننا، هتقولوا احنا يعني كده وكده، احنا كده وكده، احنا ولاد الدنيا وولاد ربنا، والحتة دي لسه تايهة، تايهة جوانا. يعني ايه؟ يعني انت بصراحة نفسك تبقى بزنس مان مشهور، طول ما الحتة دي شغلاك لما بتتسأل انت مين تقول انا بزنس مان، او انا الدكتور فلان، او انا المستشار فلان، او انا المهندس فلان. يعني انت مشخص نفسك ابن ابنة فرعون، خليك في القلق اللي انت فيه لغاية اخر حياتك، لانك رافض تبقى ابن الكنيسة الغلبانة يكابد دي اللي هتخليك ابن الله. انت الحتة دي مش واضحة عندك، انت قدامك اختيارين، يتحدد انت ابن ربنا، مش مهم التايتل بقى خالص، ما تفرقش خالص بقى مركزك في المجتمع، لان اللي احنا بنقول ده ابن ربنا اي مركز لو مالك في الدنيا ولا حاجة جنب الكلمة دي. ولا انت ما زلت رأس مالك فخرك قدام نفسك، طموحك انك تبقى فلان باشا، فلان المهم، او فلان الغنية، او فلان ام فلان، او فاهمين انا اقصد ايه؟ طموحات كتيرة قوي بيبقى تشخيصك عن نفسك، من انت؟ يعني ممكن اسأل واحدة فيكم انت حضرتك مين؟ تقولي انا فلانة ابني فلان. هي كل تركيبتها النفسية انها مخلفة واحد مشهور، فهي ده راس مالها، ده اتكالها، هي هتفضل تايه. النوع ده ما عندوش سلام، مش ممكن يبقى عندها سلام داخلي. ليه؟ هتبقى مخضوضة على فلان ابنها طول الوقت، ولو حد كرهه ولا ما قدروش دخلنا في مشكلة، فاهمين؟ انما موسى ابى، رفض، شطب على الحتة دي، انا خلاص not anymore ابن ابنة فرعون، مش عاوزها، كفرت بيها من زمان وهفضل احاربها ومش عاوز، هكون غلبان، هكون حتة راعي، هكون اي كلام، بس كفاية ان انا بقول له يا اله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ساعتها دخل في مرحلة جديدة وبقى ابن الله وبقى رجل الله، وعشان كده كان عنده سلام. ليه؟ فرعون بينافس على كرسي، موسى مش بينافس على كراسي، ففرعون مشدود جدا لانه متخيل ان موسى هياخد منه الكرسي، خليهولك انا ما عندي، ما بفرقش معايا، ففرعون يتشال ويتهبد، انما موسى ما بيتهلش. ليه؟ ما فيش حاجه يجري عليها، ما فيش حاجه يخاف عليها. طب عمره في ايد ربنا، هو فاهمها كويس، ده انا ابوه يا ربنا، عمري ده ايه؟ ومين يقدر على عمري؟ شوفوا ربنا يسوع لما بيلاطس قال له، اصل بيلاطس كانت عنده الحته دي، قال له انت مش عارف ان انا ليا سلطان عليك، ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اصلبك؟ قال له لا استنى بقى، لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق، انا لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. انت فاهم غلط، انت ليك سلطان في الدنيا والسلطان ده كله من ربنا، انما انا ابن الله. فاهمين الفكره؟ ليه ربنا يسوع ما بيتهزش في المحكمه؟ لأن له سلطان على نفسه، لأنه يدرك جيدا من هو، أنا ابن الله. طب ما احنا كلنا خدنا اللقب ده بس مش مدركينه، السؤال ده مش واضح في ذهننا، عشان كده بنضطرب. احنا لسه مركزنا معناه بيترجم على طول، فلوسي، عربيتي، سني، صحتي، علاقاتي، مستقبلي، طموحاتي، بيتقال لي ايه في المجتمع. طول ما انت الحتة دي هي تعريفك عن نفسك، يبقى انت هتفضل ما عندكش سلام. انما لما يبقى تعريفك عن نفسك واضح قوي، انا ابويا ربنا، الباقي ده كله رتوش ملهاش قيمة قوي. مش مهم سني، مش مهم اصلي، مش مهم بلدي، مش مهم لغتي، مش مهم تعليمي، صدقني كل ده مفرقش، انا كفاية ان ابويا ربنا. السؤال التاني على طول في موسى كان واضح، عاوز تعمل ايه؟ نفسك في ايه موسى؟ يقول مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله عني ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. وضوح الهدف يدي استقرار نفسي يا جماعه، وضوح الهدف. عاوز ايه؟ يريح. اغلب الناس مش عارفه عاوزه ايه. بدليل ايه يا جماعه؟ واحد نفسه يعمل مليون جنيه، عمل المليون تلاقيه مش مبسوط. ليه؟ بس هو ما كانش فاهم نفسه. يقول لك طب نعمل مليون تاني، تتوهان. واحد عاوز يتجوز، اوكي اتجوزت وبعدين طلعت مقلب، طب انت مش عارف عاوز ايه. واحد نفسه يخلص الكليه، كل طموحاته يخلص الكليه، خلصت. قلق. انت بتجري في سراب لانك انت مش محدد انت عاوز ايه. مين قال ان هو ده اللي انت عايش عشانه؟ عشان تخلص كلية ولا تعمل فلوس ولا تتجوز؟ مش هو ده اللي انت عايش عشانه. طول ما الحاجات دي هي اللي شغلاك هتفضل قلقان. السلام الداخلي مرتبط بالسؤال التاني، عاوز اروح السماء. لو دي واضحة ودي قصاد عينيك خلاص مش هتضطرب. فلوس راحت تروح، فلوس جت اهلا وسهلا، خلصنا نجحنا نشكر ربنا، اتعصرنا شوية ما حصلش حاجة. ليه؟ في هدف واضح كبير ما بيغيبش عن عينيك، والهدف ده ما فيش حاجة بتهزه إلا المخاصمة مع ربنا، وانت ما بتسمحش بيه، حتى لو وقعت بتصالح على طول. فانت في صلح مع ربنا عشان كان عندك سلام. والصلح ده مرتبط مش باللا خطية، بحياة التوب. بقولها تاني، الصلح ده مش مرتبط باللا خطية، لا، بحياة التوبة. مش انك ما بتغلطش، انت بتغلط بس ما بتخلصش اليوم. اليوم لازم من صالح ربنا عشان تحط راسك وتنام نوم زي الاطفال، لان عندك سلام داخلي جاي منين. انا ما خسرتش الهدف، انا لسه عارف انا عاوز ايه. القضية التالتة او السؤال التالت، ايه المهم؟ ايه اهم حاجة؟ هي قريبة للتانية شوي، بس هو حطها اصله موسى او بولس الرسول عن موسى، حطها بشعار جميل قوي، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. يعني زي ما كان قدام موسى اختيارين، انا ابن فرعون ولا ابن العبريه، واختار ابن العبرانيه اللي بيها يبقى ابن الله. في اختيارين تاني، في عار العبرانيه، ذل العيشه دي، صليب البهدله بتاعت كوني تبع ربنا، ومجد وعز وسلطه الفراعنه. انت انهي اهم عندك؟ مرتبطه باول سؤال، بما انه اختار انا ابن الله يبقى الاهم عندي مجد الله، ومجد الله خلاص النفوس، فاي حاجه تحصل في سبيل خلاص النفوس تهون، واي حاجه تعطلني عن خلاص النفوس مش فارقه، مش عاوزها، خلاصي وخلاص الناس. المهم عندي ان الصليب هو الاهم، ان انا اتعب عشان ربنا، ان انا اموت مع ربنا. فموسى داخل مستعد يموت مع ربنا، مش فارق معاه. في تهديدات لموسى طول الوقت، مفيش مشكله، ما بيضطربش من التهديد. ليه؟ لانه ما طلعش بره الخط. فرعون بيهدده كل يوم، واليهود في وقت هددوه على فكره، يعني كان مش لاقيها من فرعون ولا من اليهود. اليهود هاجوا على موسى في كذا مره، وكانوا هم اللي هيموتوا، هو ما بيتهزش. ليه ما بيتهزش؟ لان المهمه ما بيروحش منه. انا معاك يا رب، انا بعمل شغلك، أنا بموت معك، بتصلب معك. سؤال الأخير، هعيش إزاي؟ يقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. هعيش بالإيمان بالبلد. هعيش إزاي؟ هعيش إيدي في إيد ربنا طول الوقت، ما بسيبوش. أي مشكلة صغيرة أو كبيرة بوشوشه، بقول له حصل كذا، هو عارف بس أنا أحب أقول له عشان برضه ارتاح. الكلام ده تعالوا نطبقه علينا بقى، تعالوا نحط الكلام ده علينا عشان يبقى كلام عملي. احنا قلنا في أربع قضايا، لو مستقرة جوانا هيبقى عندنا استقرار نفسي، هدوء داخلي يخلينا يحصل اللي يحصل ما بنضطربش. أول نقطة، اعرف نفسك. تاني نقطة، تحمل مسؤولياتك. هنقولها بطريقتنا بعد عشان أبليكيشنز يعني. تالت نقطة، رتب أولوياتك. رابع نقطة، واجه صعوباتك. اعرف نفسك، تحمل مسؤولياتك، رتب أولوياتك، واجه صعوباتك. واحد يقول لي ايه علاقة الرجاء بده كله؟ ما هو الرجاء هو مفتاح ده كله. ليه؟ انت مصدق انك لما تعمدت بقى ربنا ابوك؟ مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق ان الروح القدس روح الله فيك؟ مصدق ان حواليك ملائكة بيحرسوك؟ مصدق ان اسمك مكتوب في السماء وكلهم مستنينك هناك؟ لو انت مصدق والحاجات دي شغلاك شغلاك، ودي نظرتك لنفسك، مش هتتهز بالسهل، مش هتتهز خالص. اعرف نفسك، اعرف نفسك، انت مش اللي الناس بتقول عليه. خلي بالكم اللي بيلخبطنا ايه، يجوا يقولوا لك يا باش مهندس يا دكتور انت اصلك، ويقعدوا يغنوا. حاسب الناس بتقول لك رأيهم فيك، ما تغيرش رأيك في نفسك، ما تمشيش على هوى الناس. الناس هتقول لك انت شكلك برضو ايه، كبرت شوية فصحتك تعبت، ما تصدقش. ما هو ده اللي بيجيب القلق، انك بتسمع لأصوات بتقرأ الظاهري. في موضوع اخطر من الصحة واخطر من السن، السن والصحة دول في حياة في ايدين ابوك، وانت اغلى واحد عنده، فموضوع ما يوزنش عندك خالص الكلام ده. موسى النبي في الاول كان بيفكر في سنه كراجل 80 سنة، فقال له انا بتلعسم، انا كبرت، انا ايدي بتتهز، انا بتصور كده. ربنا قال له هو مين اللي عمل اللسان؟ مش انا. تنزل يعني تنزل، احنا بنتكلم في حاجة تانية دلوقتي، انت بتاعي، انت رجل الله، ملهاش دعوة بقى لا بسن ولا براعي ولا بجلبية ولا انت قيمتك مش في منظرك اللي بره ده خالص. فالواحد محتاج كل شوية راجع نفسه، انا مين؟ انا مش زي ما بيقولوا عليا فلان، او شايفيني في المجتمع ام فلان، مرات فلان، استاذ فلان. لا، في حاجة، في اسم تاني الملائكة بيقولوه مع بعض، بيقولوا فلان باشا لانه ابن الملك. فانت لما تبقى فاهم اسمك بقى في السماء اسمه ايه، مركزك في السماء شكله ايه، ده اللي هيدي لك استقرار نفسي وهدوء. موسى اختار يبقى عبد، بس بقى عبد لله، ولما بقى عبد لله تحرر من القلق اللي كان عايش فيه. لما بتعيش كعبد ربنا انت بتبقى حر من جواك، لما بتعيش عبد للدنيا بتتذل في الدنيا من القلق والخوف والتفكير اللي في الدنيا زيادة. بلاش تحاول تبقى واحد تاني. مشكلتنا كمان انه ايه، الغيرة بقى. اقول لكم حاجة، في احد الافلام اللي حاولت ترسم شخصية موسى، اذكر شفته زمان وانا شاب يعني، انه حطوا موسى وفرعون كانوا صغيرين مع بعض في نفس بيت فرعون، وفرعون الكبير مات، ففرعون اللي كان صاحب موسى اللي تربوا مع بعض هو اللي بقى فرعون. فكان زمان بينهم غيرة عيال في بعض، لان موسى كان التاني زي ابن خالته مثلا، يعني كان هو مرشح يبقى فرعون. فموسى كان ممكن يلاعب ويشاغل ذهنه كل شوية غيرة، انه ما كان ممكن انا اللي اقعد على العرش ده. لما موسى شاف ربنا في العليقة انتهت الغيرة دي. عارف ان مركزه دلوقتي اعلى جدا من انه يقارن نفسه بفرعون. انتهت المنافسة القديمة، شغل العيال بتاع زمان، انا ولا اللي دفعتي بقى وزير. ها؟ تسمع بقى ناس كده ايه يقول لك على فكرة انا دفعتي فلان. هو بيقولها بمرار على فكرة، هو مش بيقولها بفخر، هو عاوز يقول فلان ما يستاهلش، ما عندهمش نظر، كان مفروض انا اللي بقى كده. ما هو انت بتفكر لسه بلغة الدنيا، هو ايه يعني يعني فرعون؟ طب ما تخليه فرعون، انت دلوقتي مركزك اكبر من كده، ما تحاولش تبقى شخص تاني، انت في موقعك الحالي اجمل ما يمكن. لو ادركت الكنز اللي جواك مش براك، لو فهمت السر اللي جواك، الحكاية مش بره ولا حاجة، الحكاية جوه. روح ربنا اللي فيك ده اغلى من كنوز الدنيا دي كلها ومن شهادات الدنيا دي كلها. لو كان موسى استمر في القصر طبعا ما كناش سمعنا بيه، انما لما بقى حتة راعي تعبان عرفنا موسى النبي اعظم نبي. فحاول البريق بتاع الدنيا ما يشغلكش زيادة، لانه هتفضل دايما في تحدي بين معايير الدنيا في تقييم اي انسان ومعايير ربنا في تقييمك. انت قدي شبه ابوك، ده المعيار اللي يهمنا، قدي انت ليك بقى كرامة في المجتمع، ده معيار الدنيا. التاني ده قلق، طول ما انت بتنافس في معايير الدنيا انت عايش في قلق، الألم اللي بتحطه ده عاوز يبان غالي ولا مش غالي، مخك ما هيفرقع. لما تنسى الشغلانة الخايبة دي وتعرف بقى انك انت اهم حاجة تشغلك شبه ابوك قد ايه، دخلنا في الشغل المظبوط، ده يجيب سلام. يبقى الناس كلها بتجري في وادي وانت في وادي تاني خالص، بتبص لهم كده اللي عمل واللي اشترى واللي جاب واللي حط وانت بتبص لهم وتقول غلاب، محدش فيهم شاف المسيح اللي انا شفت، محدش فيهم قال له تعال اشتغل معي. تاني نقطة مهمة، تحمل مسؤولياتك. لما تفتكر انت مين، معناها في مسؤولية ضخمة عليك. انت مش عايش يا موسى النبي عشان تربي شوية غنم وتتربح قرشين وتجيب عيال وتقضيها في الصحراء بالطول ولا بالعرض لغاية ما تحط راسك. لا لا لا لا لا خالص، الموضوع مش كده خالص. انت يا موسى النبي مرشح تخلص الجيل اللي انت فيه، انت وراك شغل، وراك مسؤولية. موسى كان هربان من المسؤولية لانه دخلها غلط في الاول، انتوا عارفين رشح نفسه انه هو يبقى مخلص اسرائيل وفشل، فبعد 80 سنة بقى لما بقى عجوز خالص ربنا قال له تيجي، قال له لا، قال له لا هتيجي بقى. وبعدين فضل يقاوح في الاول، بعد كده ما قاوحش ابدا. موسى لم يتخلى عن المسؤولية بعد ما ابتداها ولا مر ولا مر، لدرجة ربنا اظهر في مرة اختبار صعب جدا لموسى، قال له نلغي المسؤولية من اساسها ونغير المشروع. فاكرين لما قال له ايه؟ نفني الشعب ده واعمل منك شعب جديد، لان طلعوا ما يستاهلوش يا موسى. قال له لا، المسؤولية اللي انا استلمتها هكملها. بقى موسى اللي متمسك بيها، تعال عم اجازة، خلاص اجازة، الشغلانة اللي ابتديناها بقالنا 20 سنة مش ماشي، ما يستاهلوش. قال له لا، حبيته المسؤولية اللي انت علمتهاني مش هعرف اسيبها، خلاص افنيني، خلاص ملياش لازمة بقى، لو هتشيل المسؤولية من حياتي شيلني، انا خلاص ارتبط وجودي بالمشن بتاعتي، انتم نور العالم، انا معرفش نفسي من غير كده، انتم ملح الارض، ملياش قيمة غير كده، انا لا امتي دكتور ولا مهندس ولا مدير ولا وزير، ملياش قيمة ولا لازمة غير في رسالتي، فما ينفعش تشيلها مني. طبعا ربنا انبسط وفرح بيه لانه كده ماشي صح. تحمل مسؤولياتك يعني ايه؟ يعني انت كمسيحي ليك مسؤولية تجاه اللي حواليك، وهي دي قيمتك، وهو ده اللي يجيب السلام في قلبك، انك تفضل صاحب رسالة. الرسالة تتخبط يمين وشمال مش هتضطرب، اللي بيخليك تضطرب الدنيا، انك متشعلق في الدنيا وعاوز فلوس وعاوز مركز وعاوز حاجات عاوزينها الناس، ده اللي بيلخبط الواحد. انما لو اشتغلت مع ربنا وبقى همك كله ما يريد الله، هتلاقي الدنيا تضرب تقلب وانت جواك روقان تمام. ليه؟ هو اللي شايل الشغل كله، لانك متحمل مسؤولياتك وهو المسؤول الاول، هو الرئيس بتاعك وانت واثق فيه كل الثقه. تستغربوا، بطرس كان ممكن يقلق وهو صياد، وهو رسول صياد ناس ويحتك باكبر رؤساء كهنه وابشع ناس في الدنيا، ما بيتهزش، ما بيفقدش سلامه. وهو لما كان صياد كان يتخانق مع الصيادين ويخرب الدنيا لما سمكة تقع ولا حاجة. فاهمين اللي انا عاوز اوصله؟ لانه ما كانش متظبط، كان عايش مجرد صياد. لما بقى صياد ناس، لما عرف مركزه كرسول، لما بقى متحمل مسؤولية الكرازة، ما لقيناهوش بيفقد سلامه ابدا. يدخل السجن يصلي، ينام نوم عميق. جابوا منين النوم العميق في سجن؟ لو صياد كان عليه ضريبة كان بيضطرب، انما دلوقتي نايم نوم عميق جوه سجن، قال انه واحد تاني دلوقتي، لانه عايش رسالته خلاص، بيتحمل المسؤوليات وهو فرحان. عشان كده اتقال مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. ذل المسيح اجمل واطعم واكثر سلاما من متع الشهوات كلها بتاعت الدنيا. موسى قبل انه ما يكونش غير موسى الراعي، ودخل على فرعون بجلابيه مقطعه او بجلابيه غلبانه، ما لبسش الشياكه قدام موسى، دخل موسى العجوز ابو عصايه وغلبه بالجلابيه والعصايه. يعني ايه؟ ما تشيكش، لانه خلاص مالوش في لغه الدنيا. ما توقفش كل حاجه، يعني replace a negative with a positive. وانت بتتحمل المسؤوليات دايما فكر بطريقة ايجابية. مشكلتنا ان احنا دايما بنفكر بطريقة سلبية. عاوز تحل المشكلة بس مش عاوز تستفيد منها. لا، تعال نفكر نستفيد منها ايه. عاوز تخلص من فلان، مش عاوز تصالح فلان. لا، ما تخلصش منه، اكسبه، دي غير دي. فكر بطريقة ايجابية دايما، لأنه الإنسان الجديد ده اللي فاهم نفسه عارف أنه ما فيش خسائر خالص في الحياة، كلها مكاسب على طول الخط، لأن الشغل دلوقتي مع ربنا. وانت بتتحمل مسؤولياتك افتكر دايما أن الحكاية كلها مرتبطة بالإيجابيات. هتعمل إيه مع ربنا؟ هتعمل إيه مع الناس؟ هتعمل إيه مع نفسك؟ طموحات لا تنتهي بس في اتجاه جديد، ترضي ربنا وترضي الناس من أجل خلاصهم، وترضي طموحك الروحي مش طموحك المادي بتاع زمان. كل ما الواحد نضج، كل ما مسؤولياته بقى أكثر تحملا ليه. النضوج هنا مقصود بيها إيه؟ إن الواحد يبقى فهم هو موجود ليه، وبقى مشغول برسالته مش بنفسه. ده النضوج الروحي، تبقى رسالته دوره في الحياة، ربنا عاوز منه ايه، هو ده اللي شغله طول الوقت، ده اللي بيديله استقرار شديد جدا في كل حاجة. خلي بالكم احنا عندنا مشكلة في بلادنا، ان احنا دايما نحب نلوم الناس. لوم الناس يا جماعة ما يتناسبش خالص مع اللي احنا بنقول، ده تعبير قلق، تعبير تهرب. حتى في العلم النفسي دلوقتي يقولك الاسقاط او لوم الاخرين ده ديفنسيف ميكانيزم، يعني حركة نفسية دفاعية، عشان انت مش مستحمل تلوم نفسك. فكل حاجة تحصل فلان اصله السبب، اصل العيال استفزوني، اصل جوزي مش فاهم، اصل الوزير بوظ البلد. اوكي، بس انت كده مش هتطلع من القلق، وهتفضل من دوامة لدوامة ومن يأس ليأس، والعمر بيتسرق. ما تلومش حد، واجه. تحمل المسؤوليات عاوز ان الواحد يبص ويشوف احنا واقفين فين، ويتعامل مع نفسه، مع المشاكل، مع الناس، وهو مطمن. موسى كان يدخل يلاقي ما فيش مية، يا رب فيش مية، ما بيضطربش، اضرب الصخرة، حاضر، في عماليق يا رب، اطلع يا ابني صلي وسيب يشوع يحارب، حاضر. طب دول عماليق، احنا غلابة قوي، خلاص شغل ربنا بقى، ما عادش شغلي انا. ثالث نقطة مهمة، رتب أولوياتك. من الحاجات اللي بتهدي الواحد نفسيا ان يكون ايه المهم بالنسبة له واضح قصاد عينيه. في حاجات كتيرة بتهرب مننا واحنا بنتعامل مع المشاكل. لو الواحد الدنيا منظمة في دماغه انه خلاص نفسي وخلاص بيتي اولى من اي حاجة، مش عارف ايه حصل، مشكلة ايه حصلت، كل ده يجي بعد كده. احنا مش مرتبين اولوياتنا صح غالبا، وعشان كده بنضطرب على طول. بيعجبني قوي معلمنا بولس لما يقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا. كان في غلاطيا وفي عز المشاكل، في رسالة غلاطيا، في رسالة غلاطيا كان بولس بيتحرق من المشاكل لانه كان عنده مشكلة التهود مسمعة في كذا بلد، وهو بيفرك لانه كنيسة هتروح، فكرة غلط هيخلوا المسيحية يهودية، وعمال يحارب. بعت رسالة الرومية وطلع أورشليم قعد، وبعت لغلاطيا، وبعدين في آخر الرسالة وفي الرسالة في نصات حسوا أنه محروق، بيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ إيه الغباء اللي حصل عشان ترجعوا للعبادة اليهودية تاني؟ في آخر الرسالة يقول لهم إيه، عاوز أقول لكم حاجة، مفيش حد يقدر يقلقني. يا سلام، ليه يعني؟ قال لهم من الآن لا يجلب، في أحد الترجمات كده nobody can make me anxious، يعني حاجة زي كده، يعني محدش يقدر يوترني. ليه يعني؟ ليه تطلع إيه يعني؟ قال لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. أنا طول ما أنا جروح الصليب بتاعته معلمة في جسمي، طول ما أنا بشتغل معاه أنا ما فيش حاجة فارقة معايا، هو عارف بيعمل إيه وأنا عارف أنا ماشي إزاي، أنا ماشي وراه زي ما يحطني، أنا شايل الصليب في ديله، ماليش دعوة يدخل يمين يدخل شمال، ننزل حفرة نطلع من الحفرة، أنا ماشي وراه، أنا مرتب أولوياتي صح. أنا عاوز أقولها بطريقتنا بقى دلوقتي، أنا شغلتي أمشي وراه حيث قادني أسير، دي الأولوية اللي شغلة كل تفكير. مشاكل تطلع مشاكل تنزل، دي شغلته هو بقى، وعشان كده المشكلة نزلت ما طلعتش بعد شوية. البدعة اللي كانت هتضيع الكنيسة ظاهريا ولا حاجة، كلها كام سنة واتبخرت وطفت خالص، والكنيسة رفعت راسها عادي جدا. لكن في وقت كانوا اليهود متصورين ان هم بلعوا الكنيسة خلاص بفكرة التهود، انما طبعا ما قدروش يبلعوا. لكن عاجبني قوي بولس هو بيقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا، محدش يقدر يتعبني، انا كده تمام. ليه تمام؟ مرتاح يعني؟ لا مش مرتاح، انا مصلوب، اصل طول ما انا مصلوب فانا خلاص هيتعبوني اكتر من كده ايه، انا معايا، انا لازق فيه، فانا اولوياتي واضحة مقضيها قريب من ربنا، خلاص يحصل اللي يحصل. موسى كان عنده حتة التفضيل دي واضحة، كلمة مفضلا دي كانت واضحة عنده، مفضلا يعني في افضلية لحاجة على حاجة. هنا التفضيل ده بيفرق من واحد للتاني يا جماعة، انت بتفضل تكسب في شغلك اكتر ولا تطلع مؤتمر روحي؟ بتفضل تجاري الناس وتقضي سهرة معينة ولا ضميرك يتعبك تقضيها مع الانجيل احلى؟ التفضيل ده هو اللي هيحافظ على سلامك، هيطيره خالص، وده امتحان كل يوم، بتفضل ايه على ايه؟ رتب اولوياتك، لان ده اللي هيظبط لك معيارك وسلامك جواك. لو مرتب نفسك صح، ايه قبل ايه؟ كان ممكن موسى يتحارب بفكرة غشيمة انه طب انا لو كنت قعدت في بيت فرعون من زمان زماني دلوقتي كنت ساعدت الناس يطلعوا. لا بلاش بقى حوار العقل البطال ده، يعني ايه ممكن واحد فيكم يقول ايه، انا مضيع بقى يومين ثلاثة خدمة، واللي حواليا اليومين ثلاثة دول بيدخلوا فيهم 1000 جنيه، وولادي اولى بالالف جنيه. حاسب حاسب انت بتقع من اولوياتك وانت بتفكر بالطريقة دي. اليوم الخدمة ده بمليارات في السماء، انت بس لازم يكون عندك الرجاء والايمان اللي يحميك عشان ما تفكرش زي ما الناس بتفكر، لان في ناس بعت مش يوم بعت العمر، فحاسب لا تكون انت فاهمها غلط وحاسبها غلط. ماذا تفضل؟ ده السؤال المهم، مرتبها ازاي في ذهنك؟ وانت بترتب اولوياتك مش غلط التمتع، بس حاسب من التعبير بتاع تمتع وقتي بالخطيه. ربنا مش دعينا لحياه كئيبه خالص، ربنا دعينا لاجمل حياه واظرف حياه واكتر حياه ممتعه، بس مش بالخطيه ومش وقتي. التعبير اللي قاله بولس ايه؟ تمتع وقتي بالخطيه. لان بولس بيقول في تيموساوس يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، اذا التمتع في ذاته مش خطيه، بس التمتع مش باكله حلوه بخدمه حلوه، التمتع مش بفيلم رديء، التمتع بحب نقي، التمتع مش بفلوس جيد، التمتع بصرف الفلوس على الناس اللي تعبانه، التمتع مختلف ومش وقتي بقى. التانية كلها وقت، يعني ايه؟ مسافة دقايق ولا ساعة بالكتير، وبعدين تخاف وتقلق والقلق يزيد عن الاول، ورا كل متعة وقتية قلق مضاعف. تصوروا ورا كل متعة وقتية يزداد القلق مش بيقل. فاذا انت بترتب اولوياتك تدخل في تمتع دائم بالله بدل وقتي بالخطية. واجه صعوباتك، او تحت سؤال هعيش ازاي بقى. احنا قلنا ثلاث افكار كبار، انا مين، مش كده اللي قلناها؟ اعرف نفسك، وبعدين تحمل مسؤولياتك اللي هي المشن، يعني رسالتك. يعني ثلاثة، رتب اولوياتك، اخيرا واجه صعوباتك. واجه صعوباتك وانت واخد مسؤولية. ما تفتكروش الحياة مع المسيح سهلة، هي ممتعة، هي ممتعة، لكن مش سهلة. مش سهلة بالمعنى ايه؟ هي هيبقى فيه صعوبات طبعا. في العالم سيكون لكم ضيق، ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي للحياة، لكن هي ممتعة لانك ماشي مع ربنا، لان هو ده مريح التعابة، تعالوا جميع المتعبين وانا اريحكم، لان اخرها حياة ابدية، لان هي دي اللي فيها تمتع حقيقي مش وقتي وبالله مش بالخطيه. فواجه صعوباتك، تشدد كأنه يرى من لا يرى. هنا يجي الرجاء. الرجاء ببساطة يا جماعة ألخصه في كلمة واحدة بس، أنت باصص على إيه طول الوقت؟ كنت بحكيها لأطفال شباب صغيرين، تصورت كده مثل ساذج، يعني عارفين العيال لما بيشوف بيبقى عندهم منظار، في منظار كده بعينتين كده، فتلاقي واحد خد المنظار وبيبص، وهو بيبص لقيت على وشه ايه؟ ابتسامة جميلة. فصاحبه بيقول له شايف ايه شايف ايه؟ واخدين بالكم؟ هو مش بيرد، عمال يبتسم ويغيظه. المنظار ده ايمان ورجاء. انت شايف حاجة اللي قاعد جنبك مش شايفها. فيسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لو نزلت المنظار هتشوف اللي احنا شايفينه. لو حطيت المنظار بقيت شايف غير الناس ما شايف. المنظار ده هو الإيمان والرجاء بأمور لا ترى، إيقان بما يرجى. فأنت في صعوبات بس أنت باصص لها بالمنظار، فشايف وراها إيه؟ بركات مش صعوبات. شايف وراها إيد ربنا، شايف كل الأشياء تعمل معها للخير، شايف عز جاي، شايف فضائل جاي، شايف خير بيتحوش لك، شايف رصيد من الخبرات الروحية. لما أول ما تشيل المنظار شايف مشكلة بس، أزمة، لا حط المنظار تاني، الحق بسرعة ألبس المنظار. هو ده الرجاء. فالرجاء بيخليك تفتكر على طول، تبتسم لأنك شايف حاجة الناس مش شايفاها. وساعتها يسألوك مالك يا أخويا مبتسم ليه؟ شايف إيه يعني؟ هو ده الطبيعي. لو في المنظار ده هتبقى بتتسأل على طول، مالك ما بتجريش ليه زي الناس ما بتجري؟ مش معكوك ليه زي ما الناس معكوكه كده؟ لا، هو في منظار بيفرق. هنا واجه صعوباتك، تشدد كأنه يرى من لا يرى. هو فعلا موسى واقف في موقف لا يحسد عليه، انما هو موسى كان شايف، شايف بالرجاء او بالايمان، مش لازم يكون شايف فعلا يعني، لكن لان عنده ايمان ورجاء ان ربنا مش هيكسفه، هو اللي مخرجه ومديله ميعاد يتقابله في الجبل، وربنا ما بيكذبش، فمالوش دعوه باللي هيحصل، هو متاكد ان في ميعاد في الجبل. يحصل مو فرعوني يعبط يعمل اللي هو عاوزه، هي في الاخر في ميعاد في الجبل مع ربنا. لأنه قال له كده، قال له هتيجوا تسجدوا لي في هذا الجبل من وقت العليق، خلاص في اتفاق على كده. بهذا الرجاء موسى بيتحرك، قالوا له فرعون جيب الجيش، ما عرفش، ما فيش غير بحر، ما عرفش، الناس معهاش سلاح، ماليش دعوة، فاضل ساعات ويكبسه في معاد في الجبل. انا شايف كده، بس انا مش شايف غير لما هنقف في الجبل ونسجد لربنا، مديني متفق على كده، وبعد كده هيديني الوعد اللي بعده كان عام، هو قاله لي بس لسه هينبهني ليه، بس الوعد القريب اللي انا فاكره ان احنا نعبده في الجبل، فانا متأكد انه هيحصل كده. وطبعا كملت وعبدوه في الجبل. مفيش مكسب بدون ألم، في صعوبات هتقابلك، انما كل لما تكسب في مرحلة كل ما ترفع راسك أكتر، كل ما تتقل أكتر، كل ما تبقى أقوى روحيا أكتر. الصعوبات دي ليك مش عليك، تأكد من كده. موسى عارف المشاكل اللي هتواجهه، بس دخل فيها كلها، ما هربش منها. مفيش مية، هنجيب مية. مفيش أكل، هنجيب أكل. في حروب، نحارب. في عقارب، ربنا يستر. في زي ما يطلع، هنكمل المشوار لآخر، ولما كمل المشوار بقى أعظم الأنبياء. ما تسيبش المشاكل تحطمك، خلي المشاكل تقربك من ربنا. ما تسيبش المشاكل تخسرك نفسك أو سلامك، خليك تطلع خطوة أنك تدوق السلام جوه المشاكل. المشاكل ربنا سامح بيها عشان يعلى بمستوى سلامك، ما يبقاش سلام والبحر هادي، يبقى سلام والبحر عالي. انت جربت السلام والبحر هادي، طب عاوزين نتقدم شوي، سلام والبحر عالي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.